الموت بعده فيه عمل، فيه تكليف، فيه أشياء في القبر وفي بعد القبر، فيجب أن نؤمن بهذا ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين وعذابه للظالمين الكافرين، بل ولأهل المعاصي كما ثبتت في الأحاديث في ذلك أنهم يعذبون. وأسباب عذاب القبر كثيرة جدا، منها النميمة والغيبة وعدم التطهر كما ثبت في حديث عبد الله بن عباس الذي في الصحيحين أنه مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من بوله، يعني لا يتنزه، يصيبه نجسات. فإذا عدم التطهر من أسباب العذاب، والنميمة كذلك من أسبابها، بل المعاصي كلها من أسباب عذاب القبر. وجاء في حديث الرؤيا لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عادته في صلاة الفجر ثم صلى صلاة تجوز فيها، ثم لما صلى قال لأصحابه مكانكم أخبركم بالذي حبسني، يعني المجيء إلى الصلاة على العادة، يقول إني صليت ما شاء الله أن أصلي ثم غلبتني عيناي فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق، فانطلقت معهما فأتينا على رجل استلقي وعليه رجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إلى شقه الأول قد عاد كما كان فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، انطلقت معهما فأتينا على رجل نائم على رأسه رجل معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهدها الحجر فيتبعه ويأخذه، فإذا عاد إذا رأسه قد عاد فيثلغه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، انطلقنا أتينا على رجل في نهر كالدم يسبح، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة فيأتي يسبح ثم يأتي يفغر فاه فيلقمه حجرة ثم يعود يسبح. قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، انطلقنا أتينا على بناء مثل التنور أسفله واسع وعلاه ضيق وفيه رجال ونساء عرات فيأتيهم لهب من النار من تحتهم فيصيحون. قلت سبحان الله ما هؤلاء؟ إلى آخره. ثم فسروا له قال ما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى آخره، هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا الرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي يصبح في النار فهذا آكل الربا، وأما الرجال والنساء الذي رأيتهم في مثل التنور فأولئك الزنات، هذا عذابه إلى يوم القيامة. فإذا المعاصي كلها سبب للعذاب، عذاب القبر، والعذاب قد يستمر وقد ينقطع حسب الإجرام، والناس يختلفون في هذا اختلاف كثير جدا. المقصود أن هذا أخبر الله جل وعلا به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن به. والصحيح أن العذاب على الروح والبدن معا، ليس على الروح كما يقول ابن حزم رحمه الله وجماعة معه الروح فقط، بل على البدن والروح، والحديث في هذا كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نقول في صلاتنا اللهم إن نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنته، أمرنا بالتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة، وأخبر أنه أن الناس يعذبون ويفتنون، ففتنة القبر هي سؤاله، ويثبت الله من يشاء ويضل من يشاء عند السؤال، فمن ثبته الله جل وعلا سلم من العذاب، ومن ضل فإنه يعذب. والعذاب لا يكون على شيء لا يحس، يعني لا بد أن يكون يألم ويحس، ولهذا جاء أنه إذا ضرب بالمطرقة أنه يصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس فيسمعون ذلك. وفي حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو سمعناه ورأيناه ما استطعنا أن نقرب القبور. ومن الأمور المعروفة عند العرب قبل الإيمان كانوا يعتنون بالخيل والفرس، أحيانا تصاب بالمرض وأحيانا تصاب في حبس احتباس، يحتبس طعاما في بطنها فيذهبون بها إلى المقابر فينطلق بطنها لأنها تسمع شيئا يهولها. وقد شاهدنا يعني الإبل ترعى أحيانا عند المقبرة في المقبرة ثم تهرب مسرعة، ولا رأينا شيء، ما نرى شيء ونسمع شيء، ولكنها تسمع عذاب القبر. فعلى كل حال ما هو لازم أننا نسمع ونرى، بل الواجب أن نؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.